والله ودي أن أكمل بنفس الوضع، لكن ما كل ما يتمنى المرء. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من الأجر فوق ما نتمنى. ويعلم الله عالم السر والنجوى، لا أعرف في حياتي أنني اعتذرت عن درس يوم من الأيام أو عن محاضرة إلا وعدت لي جوابا بين يدي الله. هذا العلم لا أحس إلا أنه فرض علي، ومجيئي لأي مكان وإلقائي لأي محاضرة أو درس أراه فرض ليس بفضل. والحمد لله أكرمنا الله ما يقرب من 25 سنة، عسى الله أن يتقبل هذا الخير. ما نستقل نعمة الله عز وجل علينا، وليست العبرة بالاستمرار، العبرة بالبركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.